السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والأمر قبل الوقت قد تعلق، بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر، حال التلبس وقوم فروا. في هذان البيتان ذكر الناظم رحمه الله مسألة وقت توجه الأمر للمكلف، أي الوقت الذي يتوجه فيه الأمر ويتعلق بالتكليف. وهذه المسألة وما سيأتي بعدها من الفروع المبنية عليها أو المتداخلة معها هي من أشكل المسائل، بل قال القرافي رحمه الله: إنها أغمض مسألة في الأصول، ومع ذلك فلا يكاد يترتب عليها فرع ولا تستخلص منها ثمرة. ولكن لأن الناظم رحمه الله ذكرها فنبحثها على وفق ما ذكرها الناظم رحمه الله. يقول: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام. فالأمر مبتدأ وخبره قد تحقق، وقال بعد ذلك: وبعد للإلزام يستمر. فأفهم أن تعلق الأمر بالفعل له حالتان: الحال الأولى أن يتعلق بالفعل قبل دخول وقته، لهذا قال: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل. هذه الحال الأول، أن يتعلق الأمر بالفعل قبل أن يصل وقت ذلك الفعل، كالأمر مثلا بصلاة الظهر قبل زوال الشمس، هذا أمر تعلق بالفعل الذي هو أداء الصلاة قبل أن يدخل وقتها. والحال الثاني هو أن يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت، وهذا هو مراده بقوله: وبعد للإلزام. وهذا هو المراد يعني بقوله وبعده، أي وبعد دخول الوقت. لكنه فرق بين الحالين، ففي الحال الأول التي يتعلق فيها الأمر بالفعل قال إنه تعلق للإعلام فقط، ومعنى للإعلام أي لإعلام المكلف أنه مأمور بذلك الفعل عند دخول وقته. والثاني قال للإلزام، أي لإلزام المكلف بتنجيز الفعل الذي تعلق به الأمر. في المثال الذي ذكرناه تعلق الأمر بأداء صلاة الظهر قبل زوال الشمس، فيكون تعلق الأمر بالصلاة قبل دخول وقتها للإعلام فقط، كأنه قيل للمكلف إذا قيل له إذا زالت الشمس فصلي الظهر، ليس المقصود من قولنا صلي أمر المكلف بإيقاع الصلاة، بل هو إعلام له فقط أنه إذا دخل وقت الصلاة فهو مأمور بفعلها. والحال الثاني التي أشار إليها بقوله وبعد، أي بعد أن تزول الشمس يصير قولنا صلي إذا زالت الشمس أمرا على الحقيقة يقتضي تنجيز الصلاة من المكلف. هذا معنى قول الناظم رحمه الله. ثم إنه قال بعد ذلك: وبعد للإلزام يستمر. هذه يستمر حال من الإلزام، قال يستمر حال التلبس وقوم فر. هذان قولان ذكرهما الناظم للقائلين بأن الفعل أو الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت للإلزام. فبعد أن اتفقوا على أنه يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت للإلزام افترقوا على قولين. فقوم قالوا إنه يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت للإلزام بتنجيز الفعل، هذا أولا، ثم إنه يستمر تعلقه بالفعل إلى أن يفرغ المكلف منه، فيستمر تعلق الأمر بالفعل حتى يأتي المكلف على آخره، وهذا معنى قوله يستمر حال التلبس، أي مدة تلبس المكلف بأداء ذلك الفعل فالأمر متعلق به. القول الثاني أشار إليه بقوله وقوم فروا، أي إن بعض أهل الأصول ذهبوا إلى أن الفعل أو الأمر الذي يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت للإلزام بتنجيز الفعل ينقطع بمجرد ابتداء المكلف في أداء الفعل، فبمجرد أن يشرع في الفعل ينقطع عنه التكليف ولا يصير مأمورا به، قالوا لأنه قد شرع في إيجاده، ولو بقي الفعل الأمر متعلقا به بعد شروعه فيه فهذا يستلزم أنه يؤمر بتحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال كما هو معلوم، فإن من شرط الفعل المأمور به أن يكون معدوما، لأن الجالس مثلا لا تقول له أقعد وهو جالس، يتعذر أن يؤمر بشيء موجود، لا بد أن يكون معدوما. قالوا فإذا كان هو باشر الأمر أو باشر امتثال الأمر لا يبقى الأمر متعلقا به، ولو بقي متعلقا به للزم الأمر بتحصيل حاصل وهو محال. وهذا قال قوم فروا، أي فروا إليه، ومقصوده به ممن ذهب إلى هذا القول وفر إليه الجويني والغزالي، واختاره كذلك ابن الحاجب. فهؤلاء الثلاثة من أهل الأصول زعموا أن الأمر ينقطع بابتداء مباشرة، والجمهور على القول الأول وهو أنه يستمر حال التلبس، وهو الصواب بلا شك، وهو الصواب بلا شك. وقولهم إنه تحصيل حاصل أو إن استمرار تعلقه بالمكلف يستلزم تحصيل الحاصل هذا غير صحيح، لأنه ليس المطلوب أو ليس تعلقه به أن يحدث فعل مرة أخرى، بل هو تعلقه به باعتبار أنه مطالب بأن يستمر بأداء الفعل الذي شرع فيه حتى لا يخرج من عهدته إلا بعد أن يفرغ منه. ولو كان تعلقه ينقطع بمجرد الابتداء لما صار لازما عليه أن يتم ذلك تلك العبادة. هذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله في هذين البيتين. الذي ينبغي أن يعلم أن هذين القولين الذين ذكرهما المؤلف في أصل المسألة، وهي أن الفعل أو أن الأمر لا يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت إلا على سبيل الإعلام فقط، هذه المسألة مع أن الناظم لم يذكر غير هذا القول فيها، هذه المسألة هي قول لبعض المتكلمين، وهي خلاف ما عليه الأكثرون من أهل الأصول، فكأن الناظم رحمه الله لم يعرف القول الآخر، بل تبع ابن السبكي في كون المسألة فيها قولان، إذا تعلق أو فيها حالان، إذا كان تعلق الفعل الأمر بالفعل قبل دخول الوقت يكون للإعلام فقط، وإذا كان بعد دخول الوقت يكون للإلزام. والحقيقة أن هذا القول الذي ذهب إليه طائفة من المتكلمين خالفوا فيه الأكثرين من أهل الأصول، ولذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة في التلخيص كما حكاه عنه القرافي في نفائس الأصول والتلخيص، كتاب جليل من كتب القاضي عبد الوهاب رحمه الله في الأصول، لا أعلم أنه وصل ولا أنه موجود، لكن توجد نبذ منه ونقول ينقلها القرافي في نفائس الأصول وغيره من أهل الأصول، نقلوا عنه في هذا الموضع أنه ذكر أن كثيرا من شيوخنا، يقول القاضي رحمه الله، كثير من شيوخنا ذهبوا إلى أن الفعل الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت للإعلام فقط، قال وبقية أصحابنا قالوا هو مقدم على وقت الفعل، يعني غير هؤلاء الشيوخ القلة القليلة من الشيوخ ومن شيوخ القاضي عبد الوهاب الذين ذهبوا إلى هذا القول، غيرهم ذهبوا إلى أنه يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت تعلقا حقيقيا، وهذا هو الصواب، هذا هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في العدة وابن عقيل في الواضح، وذكر الخلاف فيه عن طائفة من المتكلمين فقط. فيصير عندنا الفعل من حيث يصير عندنا الكلام في هذه المسألة من حيث الأصل أن الأمر إذا أن الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت تعلقا حقيقيا ويكون أمرا بالفعل على الحقيقة، وهذا هو المعروف من اللغة والمعروف من الشرع، أن الله تبارك وتعالى إذا قال للناس مثلا صلوا صلاة الظهر إذا زالت الشمس فهذا أمر بإيقاع الصلاة إذا زالت الشمس، وليس مجرد إعلام فقط. الإعلام أن يقال مثلا إذا زالت الشمس فاعلموا أنكم حينئذ تكونون مأمورون بأداء صلاة الظهر، هذا هو الإعلام. أما أن يقول صلوا إذا زالت الشمس ثم يقولون هذا إعلام، هذا مخالف للشرع ومخالف للغة ومخالف لعرف الخطاب كذلك، وإنما قادهم إليه المسألة الكلامية المعروفة التي هي القول بالكلام النفسي، فإن الكلام قديم عندهم، والقديم لا يتعلق إلا بشيء موجود، فلهذا لا يتعلق الأمر القديم عندهم بالفعل إلا بعد أن يدخل وقته، وهو فاسد كما تقدم، بل المعروف في الشرع واللغة وعرف الخطاب أن الأمر سواء تعلق بالفعل قبل الوقت أو بعد الوقت هو أمر على الحقيقة، لا يحتاج إلى أن يقال هو للإعلام ولا لغير الإعلام، بل هو متعلق به والمقصود به التنجيز. لكن إذا كان دخل الوقت فالمقصود به التنجيز حالا، وإذا كان لم يدخل الوقت فالمقصود به التنجيز إذا دخل الوقت. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك مبينا ما ينبني على هذه المسألة، قال: فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. قصد بذلك رحمه الله أن الأمر مع أنه يتعلق بالفعل قبل دخول وقته إعلاما لا إلزاما على ما ذكره هو وما قطع به تبعا لضائفة من المتكلمين، إلا أنه مع ذلك لا يجوز ولا يجزئ تقديمه قبل وقته، لا يجزئ واضح من كلامه، لأنه قال فليس يجزي من له يقدم، ولا يجوز لأنه قال ولا عليه دون حظر يقدم، أي لا يقدم عليه المكلف من دون أن يرتكب محظورا، وهذا هو حقيقة الممنوع غير الجائز، لأنه إذا فعله فقد ارتكب محظورا، فهذا يعني أنه لا يجوز له أن يقدم على الفعل قبل دخول وقته، وهذا معنى قولنا لا يجوز ولا يجزي. ففعل العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا لا يجوز ولا يجزي، لكن هذا مخصوص في نوع واحد من العبادات، وهو العبادات التي لا يعقل معناها ولا تترتب مصلحتها على مجرد وقوعها. فلهذا قال الناظم تقييدا لما تقدم قال: وذا التعبد، أي وهذا الذي لا يجزئ تقديمه قبل الوقت ولا يجوز كذلك تقديمه قبل وقته هو محض التعبد فقط، أي العبادات التي لا يعقل معناها، والتي كما تقدم معنا فيما مضى لا تترتب مصلحتها على مجرد وقوعها، بخلاف النوع الآخر الذي تترتب مصلحته بمجرد وقوعه، مثل رد الودائع وقضاء الديون ومثل النفقات الواجبة وما كان في معناها، فهذه يصلح تقديمها قبل وقتها. وقد تقدم معنا أن هذا النوع من العبادات التي يلاحظ فيها المعنى ويترتب ما يقصد منها من المعنى بمجرد وقوعها من غير توقف على شيء آخر، تقدم معنا أنها تفارق النوع الآخر الذي هو متمحض للتعبد في ثلاث قواعد، هذه إحداها، وهي أن هذا النوع يجوز تقديمه على وقته دون الآخر، والقاعدة الثانية أن هذا النوع يصح من غير نية والنوع الآخر لا يصح إلا بنية، والقاعدة الثالثة أن هذا النوع تدخله النيابة والنوع الآخر لا تدخله النيابة، وهذا قد مضى معنا مفصلا. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب. قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب، أي إنه قد تقدم أن العبادات أو المأمورات منها ما يتمحض للتعبد، فهذا لا يجوز ولا يجزئ تقديمه قبل وقته، ومنها ما هو بالضد من ذلك يعلم معناه وتترتب مصلحته عليه بمجرد وقوعه، فهذا يجوز تقديمه قبل وقته. ومن العبادات ما يكون مترددا بين هذا وهذا، فيه شائبة التعبد فيه شائبة ملاحظة المعنى، ولهذا قال وما إلى هذا وهذا ينتسب، أي ينتسب إلى جهة التعبد من جهة وينتسب إلى جهة المعنى من جهة أخرى، فهذا فيه خلف أي فيه اختلاف. من نظر إلى ما فيه من معنى التعبد قال بعدم جواز تقديمه قبل وقته، ومن نظر إلى ما فيه من المعنى الملحوظ حكم بجواز تقدمه قبل وقته. ومثال هذا مثلا الزكاة، الزكاة فيها معنى التعبد وهو الخضوع لله عز وجل بإخراج القدر المخصوص من المال من المال المخصوص في الوقت المخصوص، وهذا لا شك أنه تعبد فيه ما لا يعرف معناه ولا تتحقق المصلحة منه إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل والخضوع له وتقديم محبه على محب الإنسان وأهوائه. وفيها بالمقابل معنى آخر هو معنى الإحسان إلى الفقراء ومنفعتهم. فمن ينظر إلى جهة التعبد يقول لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الوقت، فلا يجوز ولا يجزي أن يخرج زكاة ماله قبل أن يحول عليها الحول. والذي يلحظ معنى التعبد فيها والإحسان إلى الفقراء يقول بلى يجوز أن تقدم الزكاة قبل حلول الوقت الذي هو حولان الحول. لكن لما كانت بعض المسائل من هذا النوع، أعني مما يتجاذبه الأصلان، معنى التعبد أصل التعبد وأصل المعنى، لما كان يوجد من هذا النوع ما ورد فيه النص الصريح بجواز تقدمه قبل الفعل، فهذا لا شك بجواز تقدمه قبل الوقت، فهذا لا شك أنه لا يجري في هذا الخلاف الذي ذكره، فهو ذكر أن ما كان فيه معنى التعبد من جهة وكان فيه المعنى ملحوظ من جهة أخرى، فإن هذا يختلف فيه بالنظر إلى تجاذب الأصلين له، لكن إذا ورد فيه النص فهذا لا يمكن أن يجري فيه الخلاف لورود النص فيه، فلهذا احترز الناظم رحمه الله عن هذا النوع بقوله دون نص قد جلب، أي فيه خلف، وشرط الاختلاف فيه أن لا يكون قد جلب فيه نص، أي لا يكون ورد فيه نص بجواز تقديمه عن الفعل. ومثال هذا الوضوء مثلا، الوضوء عبادة وقتها المحدد لها شرعا من حيث الإلزام والوجوب هو عند القيام إلى الصلاة، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، لكن دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ويصلي بتلك الصلاة ويجزئه ويصلي بذلك الوضوء ويجزئه، فلهذا احتاج الناظم إلى أن يحترز من الاختلاف فيما يتجاذبه الأصلان بأن لا يكون ورد نص في جواز تقديمه، والتحقيق أن الزكاة من هذا النوع، يعني من النوع الثاني الذي لا يدخل في الخلاف لورود النص فيه، أو لا ينبغي أن يختلف فيه لورود النص فيه وإن لم يكن النص قاطعا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلف من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين، لهذا كان الصحيح من قول العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى تقديم الزكاة قبل الحول فإنه يجوز تقديمها وتأصيلها على المعنى الذي ذكرها، وتأصيلها من ناحية الفقه على المعنى الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله. قال بعد ذلك وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، هذا تتميم للمسألة التي بدأنا بها الكلام في هذا المجلس، وهي وقت تعلق الخطاب بالفعل، فهو ذكر فيها القولين، وعلى القول الثاني أو ذكر فيها الحالين، وفي الحال الثاني فيها القولان الجمهور في مقابلة الجويني والغزالي، ثم ذكر استطرادا من ذلك ما ينبني عليه من عدم جواز تقدم الفعل قبل وقته وجوازه متى يجوز ومتى لا يجوز ومتى يختلف فيه، ثم تمم هذه المسألة بقول آخر فقال: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، أي إن بعض أهل الأصول ممن وصفهم الناظم رحمه الله بالانتباه في الفن، ويعني بالانتباه البصر فيه والدقة في تناوله، ذهبوا إلى أن الأمر لا يتوجه إلى المكلف إلا حين التلبس بالفعل، وهذا خلاف ما تقدم أنه يتعلق بالفعل قبل وقته، ثم قال طائفة منهم إنه يتعلق به إعلاما فقط، وقلنا هو قول بعض المتكلمين، وقال الجمهور إنه يتعلق به حقيقة. هؤلاء يقولون أبدا لا يتعلق به قبل الوقت أصلا، بل لا يتعلق به إلا حين التلبس بالفعل، أما قبل ذلك فهو إعلام مطلقا، يعني إعلام بأن المكلف سيصير مأمورا به في الزمن الثاني سواء كان دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، فالأمر لا يتعلق بالفعل إلا حين تلبس المكلف به. وهذا الذي قال هذا القول هو فخر الدين الرازي في كتابه المحصول، وهو المقصود بقوله بقول الناظم رحمه الله المنتبه إلا لدى تلبس منتبه. المنتبه هو الرازي، وتبعه البيضاوي، والرازي نسبه في كتابه المحصول إلى أصحابه الأشاعرة، قال: وقال أصحابنا، وقال ابن السبكي إنه هو التحقيق، يعني إنه التحقيق عند ابن السبكي، وهو أن الفعل الأمر لا يتعلق بالفعل قبل التلبس به أصلا، لا قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت. وهذا القول من الرازي ومن وافقه منبن على مسألة عقدية، منبن على مسألة عقدية، أو قل منبن على أصل كلامي. ذاك الأصل الكلامي هو أن القدرة عندهم عرض، القدرة عندهم عرض، والعرض هو ما يعرض ويزول، ما لا يقوم بنفسه مما يعرض ويزول، والعرض عندهم لا يدوم زمانين. إذا كانت القدرة عرضا والعرض لا يدوم زمانين، أي لا يوجد لوقتين، يوجد في وقت واحد فقط، يتركب من مجموع هاتين المقدمتين، وهو أن القدرة عرض والعرض لا يدوم زمانين، أن القدرة لا بد أن تكون مقارنة للفعل حين وقوعه، لأنه لا يمكن أن يتصور وقوع الفعل مع كون القدرة عرضا والعرض لا يدوم زمانين إلا بأن تكون مقارنة له، فتقع معه بمجرد أن توجد القدرة يوجد الفعل، لا تكون متقدمة عليه ولا تكون متأخرة عليه، لأنها لو تأخرت عليه ولم يوجد الفعل فلا يكون المكلف قادرا عليه، لأن القدرة وجدت وزالت إذ هي عرض، فهذا يعني أن حين يتوجه عليه الخطاب يكون غير قادر عليه. فبناء على هذا الأصل الكلامي قال الرازي ومن وافقه إن الفعل أو إن الأمر لا يتوجه إلى الفعل إلا حين التلبس به. وهذه المسألة وهي كون القدرة عرض والعرض لا يدوم زمانين، ويتركب من المقدمتين أن القدرة مقارنة للفعل لا تكون متقدمة عليه، هذه أحد مباني الأشعرية في مذهبهم في القدر، فإن الأشعرية كما هو معلوم في القدر جبرية، وإن لم تكن جبرية خالصة من جهة الأسماء، لأنهم يقولون بالكسب ولا يقولون بالجبر، إلا أن حقيقة الكسب مآله إلى الجبر، فهم يرون أن المكلف مجبور على ما فعل ومجبور على ما ترك، هذا حقيقة مذهبهم، ولهذا سيأتي أنهم يرون بصحة التكليف بما لا يطاق وجوازه ووقوعه، أن الله كلف الناس بما لا يطيقون، لأنهم يرون أن المكلف مجبور في حقيقة مذهبهم، وإن موه ظاهرا بمسألة الكسب التي لا يعرف لها حقيقة. الشاهد أن من مبنى قول الأشعرية في القدر أن القدرة ملازمة للفعل، مقارنة للفعل لا توجد قبله، وإذا كانت القدرة مقارنة للفعل لا توجد قبله، فهذا يعني أن كل من فعل فقد قدر، وكل من لم يفعل فلم يقدر، لأن القدرة إذا وجدت وهي مستجمعة لشرائط التأثير التام، فإنها تقتضي أنها إذا وجدت وجد الفعل. ومعنى هذا أنه أن المكلف إذا لم يوجد الفعل فهذا يعني أنه غير كان أنه كان غير قادر عليه، وهذه نتيجة ضرورية، لأنه ما دام أن القدرة مقارنة للفعل والفعل لم يوجد، إذن القدرة لم توجد، فهم لم يعرفوا من القدرة إلا القدرة المقارنة للفعل، واستلزم هذا عندهم أن من لم يوقع الفعل فليس بقادر عليه، ولهذا كان هذا عندهم أحد الأدلة أو أحد المآخذ التي استدلوا بها على أنه وقع في الشرع التكليف بالمحال. وسيأتي أنه قول محدث لم يقله السلف رحمهم الله، لكن الرازي وغيره لما ذكروا أدلة وقوع التكليف بالمحال في الشرع ذكروا منها هذه المسألة، أنه أن القدرة مقارنة للفعل، وما دام أنه لم يفعل إذن لم يكن قادرا. مثاله مثلا أبو لهب كان مطالبا بالإيمان، لما لم يؤمن دل على أنه كان غير قادر على الإيمان، فيعني أنه قد كلف بما لم يقدر عليه. فالقدرية الجبرية لم يعرفوا من القدرة إلا القدرة المقارنة للفعل. وقابلهم بالضد من ذلك القدرية النفات. القدرية النفات لم يعرفوا إلا قدرة متقدمة على الفعل، التي هي من جهة سلامة الحواس والقدرة على الفعل وانتفاء الموانع وما إلى ذلك. فالقدرة هذه التي تكون متقدمة على الفعل بمعنى أن يكون المكلف على حال من جهة القوة والقدرة الجسمية على حال يمكنه أن يوقع الفعل، هذه هي القدرة عند القدرية النفاة كالمعتزلة وغيرهم. فلهذا عندهم كل من وجدت فيه هذه الصفات فهو قادر على الفعل، سواء كان في علم الله عز وجل أنه يفعل أو أنه لا يفعل. فلهذا المؤمن والكافر بالنسبة إلى إيقاع الإيمان عندهم في القدرة سواء، لا فرق بين قدرة المؤمن على الإيمان ولا بين قدرة الكافر على الإيمان، كل منهما مستويا في القدرة عليهما على حد سواء، إلا أن هذا آمن وذاك لم يؤمن، وليس لأحدهما فضل على الآخر، يعني لم يتميز المؤمن على الكافر بزيادة توفيق من الله أو بلطف من الله تبارك وتعالى قاده إلى الإيمان، لا، القدرة عندهم لا تكون إلا قبل الفعل، وبهذا الناس جميعا متساوون فيها، ولهذا قادهم هذا إلى نفي القدر، إلى نفي مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه لأفعال العباد. فالجبرية لم يعرفوا إلا القدرة المقارنة للفعل قادتهم إلى القول بالجبر، والقدرية النفاة لم يعرفوا إلا القدرة المتقدمة للفعل قادتهم إلى القول بنفي القدر. وأهل السنة والجماعة خالفوا الفرقتين، فالقدرة عند أهل السنة والجماعة قدرتان، قدرة مصححة للفعل تكون متقدمة عليهم، هذه هي التي لم يعرف المعتزلة غيرها، لم يعرف القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم إلا هي، وهي كما ذكرت من قبيل الصحة وسلامة الجوارح وذهاب العوارض وأهلية التكليف وما إلى ذلك. وهذه القدرة هي مناط التكليف، هي التي قال الله عز وجل فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة في الآية هي القدرة التي هي من جهة سلامة الجوارح وملك الزاد والراحل وما إلى ذلك، وهي كذلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع يعني إن لم تكن قادرا، هذه القدرة المتقدمة على الفعل التي هي من جهة سلامة الجوارح وما في معنى ذلك من النصوص. هذا النوع الأول من القدرة. النوع الثاني من القدرة هي القدرة الموجبة للفعل. الأولى قلنا هي مصححة للفعل، يعني يصح أن يؤمر المكلف بإيقاعه لتوفر قدرته عليه، هذه موجبة للفعل. والأولى مصححة تكون قبل الفعل، هذه موجبة للفعل مقارنة له، وهي من جهة توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يقوم بفعل الأمر وترك النهي، وهذه ليست هي مناط الأمر والنهي كالتي سبقت، بل هذه مناط التوفيق والهداية. من رزق هذه القدرة فقد وفق وهدي، ومن حرمها فلم يوفق ولم يهدى، وليست هي مناط الأمر والنهي كما تقدم. فصارت الفرق بين هذه القدرة وتلك في أن الأولى مصححة للفعل وهذه موجبة له، وفي أن الأولى متقدمة على الفعل وهذه مقارنة له، وفي أن الأولى هي مناط الأمر والنهي وهذه مناط التوفيق والهداية. هذه ثلاث فروق بين القدرتين. والقدرة الثانية هذه المقارنة للفعل الموجبة له هي المذكورة في قول الله جل وعز ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. حواسهم كانت سليمة من جهة سمع الأصوات، كانوا قادرين على سماع الأصوات، ومن جهة رؤية المبصرات كانوا قادرين على رؤية المبصرات، لكن مع ذلك قال الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الاستطاعة هنا هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة له التي هي مناط الأمر والنهي، وليست هي الاستطاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع، لأن تلك هي المصححة للفعل المتقدمة له المتقدمة عليه التي هي مناط الأمر والنهي. وقد ذكر هذين النوعين من نوعي القدرة الطحاوي رحمه الله في عقيدته، ذكرهما هكذا وفرق بينهما وشرحهما، شرحها شارح طحاوي ابن أبي العز رحمه الله شرحا حسنا مأخوذا بجملته من كلام شيخ تقي الدين رحمه الله في منهاج السنة النبوية، فليرجع إليه من شاء. على هذا إذا ثبت أن القدرة قدرتان، قدرة مصححة للفعل متقدمة عليه، قدرة مقارنة للفعل موجبة له، يتبين أن قول الرازي ومن وافقه إن الأمر لا يتوجه إلى الفعل إلا حين التلبس قول فاسد، مبني على ذلك الأصل الكلامي عند الجبرية الذي هو أن القدرة مقارنة للفعل، بل القدرة نوعان، المقارنة للفعل ليست هي مناط الأمر والنهي حتى يقال إن الأمر لا يوجد إلا عنده، بل المتعلقة بالأمر والنهي التي هي مناط الأمر والنهي القدرة المتقدمة على الفعل التي هي مصححة له. فلهذا يصح تعلق الخطاب بالفعل قبل أن يتلبس به المكلف، بل قبل أن يدخل وقته أصلا على ما تقدم تصحيحه. القول الذي ذكر الناظم رحمه الله أن هؤلاء المنتبهين ذهبوا إليه وقالوا إنه لا يكون متعلقا بالفعل إلا بعد التلبس به، لاحظوهم أنفسهم أنه يلزم منه لازم باطل لا يقول به أحد، وهو أنه إذا كان لا يتعلق الفعل إلا حين التلبس، هذا يلزم منه أن من لم يتلبس بالفعل فلم يتعلق به الأمر، لأنهم يقولون الأمر لا يتعلق إلا حين التلبس، معناه ضرورة أنه إن لم يتلبس بالفعل لا يتعلق به تكليف، لا يتعلق به الأمر، وهذا يقتضي أنه ليس عاصيا إذا ترك الامتثال، ليس عاصيا. لما؟ لأنه لم يتعلق به التكليف، لم يتعلق به الخطاب، لم يتعلق به الأمر، فكيف يكون عاصيا؟ يلزمهم على هذا أن لا يكون عاصيا، وهذا إبطال للشرائع من أصلها. فلهذا احتاجوا إلى جواب يخرجهم من هذا المأزق، هذا هو معنى قول الناظم في البيت الذي يليه: فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس. قالوا نعم، نقول إن الخطاب والأمر لا يتعلق بالفعل إلا حين التلبس، ومع ذلك إن لم يتلبس المكلف بالفعل لا نقول إنه غير ملام حتى يكون ذلك إبطال للشرائع، بل نقول هو ملام، لكنه ليس ملاما على ترك الفعل لأنه لم يتعلق به خطاب، لكنه ملام على أنه تلبس بالترك، لأن الترك فعل، فهو ترك الفعل وكان منهيا عن الترك، كان منهيا عن ترك الفعل، فلما تلبس بالترك الذي كان منهيا عنه صار ملاما من جهة أنه تلبس بترك الفعل لا من جهة أنه لم يتلبس بالفعل. هذا تقرير هذا القول الذي ذكره الناظم رحمه الله ووصفه بكونه إنه من أدق الأسس، قال وهي من أدق الأسس، وهذا نعم قد يكون من أدق الأسس، لكن الشأن ليس في التدقيق وإنما الشأن في التحقيق، فالمتكلم قد يدقق لكن قد تجد تحت تدقيقه تحقيقا، وقد تجد تحت تدقيقه تشقيقا، والمقطوع به بلا شك أن هذا الأس الدقيق المذكور هنا هو تشقيق وليس بتدقيق. وقد ذكره الزركشي رحمه الله في تشنيف المسامع، ومن بعده ولي الدين العراقي في الغيث الهامع واستحسناه، قال الزركشي وهذا من النفائس، وأشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق، والحق أنه ليس بجواب صحيح أصلا، لأنه مبني كما ذكر على مسألة فاسدة، وهي أن الأمر لا يتعلق إلا حال التلبس. وحسبك بقول فسادا، حسبك بقول فسادا، أن يضطر صاحبه حتى تبقى الشرائع لازمة للناس أن يذهب إلى التسليم بأنه لا يؤاخذ بالترك، ولكنه يؤاخذ أنه لا يؤاخذ بترك الأفعال، إنما يؤاخذ بتلبسه بالترك، وليس مؤاخذا بعدم الامتثال. حسبك بقول يفضي إلى مثل هذه المقالة فسادا وبطلانا. ويكفينا من الأصل أن يعلم أن الأمر يتعلق بالفعل قبل التلبس فيه، بل قبل دخول وقته، على ما هو مذهب الأكثر من أهل الأصول، وعلى ما هو مقتضى الشرع واللغة وعرف الخطاب. قال الناظم رحمة الله عليه بعد ذلك: وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ وهي أي ثمرة الخلاف، هذا ثمرة هذا الخلاف، ويقصد بالخلاف الخلاف في المسألة التي ذكرت بين الجوين وبين الجمهور، يعني الفعل الذي يقع بعد الوقت، بعد دخول الوقت يتعلق به الأمر للإلزام. قال: يستمر حال التلبس وقوم فر، أي اختلف الناس فيه على قولين: هل إذا تعلق بالفعل يستمر تعلقه إلى أن يفرغ المكلف من العبادة، وقلنا أن هذا قول الجمهور وهو الصحيح، أو إنه ينقطع بمجرد الشروع فيه، وذكرنا أنه قول الجويني ومن وافقه كالغزالي وابن الحاجي. على هذا القول تنبني ثمرة مترتبة عليه، وهي فرض الكفاية: هل يسقط الإثم بمجرد الشروع؟ يعني إذا شرع من تحصل بهم الكفاية في الواجب الكفائي، فبمجرد شروعهم فيه ينتهي تعلق الخطاب بذلك الفعل، فيسقط الفعل عن بقية، فيسقط الإثم عن بقية المكلفين. هذا على قول الجويني. أما على القول إنه يستمر إلى آخر الفعل، وهو قول الجمهور الذي قلنا إنه الصحيح، فلا يسقط الإثم عن بقية المكلفين حتى ينتهي من تحصل به الكفاية من أداء الفرض الكفائي. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأنه كما تقدم القول الآخر الذي هو قول الجويني يلزم منه أنهم لو شرعوا ثم انقطعوا لكان قد انقطع التكليف وصاروا غير مكلفين به، ولكن تقدم أن القول الآخر هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الناظم بعد ذلك: قال: للامتثال كلف الرقيب، فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد، شرط تمكن عليه فقدا. الرقيب في البيت هو الله تبارك وتعالى. يقول: للامتثال كلف الرقيب، أي إن الله عز وجل كلف الخلق من أجل أن يقع منهم الامتثال، وعلى هذا فلا بد من أن يتحقق التمكن من الامتثال حتى يتوجه التكليف إلى العبد. ولهذا قال: فموجب تمكنا مصيب، أي على أن التكليف حكمته الامتثال. لهذا هو قال: للامتثال كلف الرقيب، أي حكمة التكليف التي قصدها صاحب الشرع من تكليف المكلفين هي وقوع الامتثال، إيقاع الفعل الذي كلفهم به. فعلى هذا لا بد من التمكن من الفعل حتى يتوجه عليه التكليف. إذا كان لم يتمكن من الفعل فليس هو مكلفا به. قال: أو بينه والابتلاء تردد. تردد الضمير فيه للتكليف، أي التكليف بينه، أي بين الامتثال والابتلاء. والابتلاء هي ممدودة قصرها للوزن، أو بينه أي بين الامتثال والابتلاء تردد التكليف. في البيت الأول قال: التكليف كلف الله عز وجل به من أجل الامتثال. القول الآخر: أو إنه ومتردد بين الابتلاء والامتثال، أي إن الحكمة من التكليف ليست محصورة في الامتثال فقط، بل قد يكلف الله عز وجل الناس للامتثال، وقد يكلفهم لمجرد الابتلاء فقط، ينظر هل عندهم، هل يعزمون على الفعل ويستعدون له ويتهيئون له أو لا، مع أنه يعلم أنه لن يقع منهم، أو إنه لا يريد أن يوقعوه أصلا، وإنما يريد أن يتهيأ له ويأخذ له أهبتهم فقط. هذا هو القول الثاني. وعلى القول الثاني لا يشترط في الفعل المكلف به أن يتمكن منه العبد، بل يكون مكلفا به ولو لم يتمكن منه، ولهذا قال شرط تمكن عليه انفقد، أي على القول الثاني، وهو أن التكليف متردد بين الابتلاء والامتثال لا يشترط التمكن. فيصير عندنا في حكمة التكليف قولان: هل كلف الله عز وجل الناس للامتثال فقط، أو كلفهم للامتثال من جهة مرة وللابتلاء مرة أخرى؟ إذا قلنا إنه كلفهم من أجل الامتثال فقط فلا بد من التمكن، إذا قلنا إنه كلفهم من أجل الامتثال مرة وربما يكلف من جهة من أجل الابتلاء مرة أخرى فلا يشترط الامتثال، فلا يشترط التمكن. ولا شك أن القول الثاني هو الصواب، يعني أن من حكمة التكليف الابتلاء فقط وليس الامتثال. والدليل على ذلك، أو أوضح دليل على ذلك، أن الله تبارك وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، ولم يكن الله تبارك وتعالى يريد منه إيقاع الذبح حقيقة، بل كان يريد منه أن يتهيأ لذلك وأن يمتثل الأمر ويعزم. ولذلك قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، يعني لما حصل هذا المقصود وأظهر عزمه على ذبح ولده وأظهر إسماعيل إذعان لأمر الله تبارك وتعالى، حصل المقصود من هذا الأمر الذي هو إظهار تقديم أوامر الله تبارك وتعالى على كل ما سواه من محبوبات الدنيا، فحين ذاك فداه الله تبارك وتعالى بالذبح العظيم. فهذا يدل على أن الابتلاء، أو على أن الابتلاء من حكمة الامتثال، من حكمة التكليف، وليس الامتثال فقط هو الذي يقصد من التكليف. وربما عبر بعض أهل الأصول عن هذا المسألة بعبارة أخرى، يقولون إن مصلحة الأمر تنشأ تارة من الأمر نفسه، وتنشأ تارة من المأمور به، تنشأ تارة من الأمر نفسه بأن يكون مصلحته الابتلاء مثلا، وتنشأ تارة من المأمور به بأن تكون المصلحة في وقوعه. فالصلاة مثلا أمر الله عز وجل بها من أجل الخشوع الذي يحصل فيها والخضوع والذكر، فالمصلحة ها هنا هي في المأمور به وليست في الأمر، لكن في قصة إبراهيم كانت المصلحة في الأمر، في أن ينظر هل يمتثل أمر الله عز وجل أو لا. فمصلحة الأمر قد تكون ناشئة من جهة الأمر، وقد تكون ناشئة من جهة المأمور، وهذا بخلاف القول الآخر الذين يرون أن حكمة الأمر فقط هي التكليف أو هي الامتثال. فهؤلاء يرون أنه لا مصلحة للأمر إلا في المأمور به، أما الأمر نفسه فلا مصلحة فيه. وقد تبين أن القول الآخر هو الصواب، وأن الأمر مقصوده من جهة الامتثال، مقصوده من جهة أخرى الابتلاء. فإذا كان مقصوده الامتثال تكون مصلحة في المأمور به، وإذا كان المقصود الابتلاء فقط تكون المصلحة في الأمر بمجرده. هذا تقرير قول الناظم عليه رحمة الله. ثم إنه ذكر ما ينبني على هذه المسألة في بيتين آخرين، يعني أن هذه المسألة هي أن التكليف هل المقصود منه الامتثال فقط أو الامتثال مرة والابتلاء مرة، ينبني عليها أشياء. بين ما ينبني عليها بقوله: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور. وهذان البيتان قلت إنهما بيان لما يترتب على مسألة حكمة الأمر ما هي. وهذه المسألة المبينة في هذين البيتين التي هي مبنية على مسألة التكليف هي في الحقيقة مشكلة، بل إني أزعم أن هذا الموضع، يعني هذين البيتين، هما أشكل موضع في مراقي السعود كله، لا يوجد في هذا النظم بيتان مستغلقان كهذين البيتين، ولا يوجد موضع أشكل من هذا الموضع. سبب ذلك أن المسألة من حيث الأصل غامضة، مشكلة النقول فيها مضطربة كما قال الزركشي رحمه الله. أصل هذه المسألة التي ستأتي في هذين البيتين النقول فيها مضطربة، وهي غير واضحة المعالم كما ينبغي في كتب الأصول، هذا من جهة. ثم إن السبكي في جمع الجوامع لما عبر عن هذه المسألة عبر عنها بعبارة فيها شيء من القصور، لم يعبر عنها بعبارة وافية واضحة. ثم شيء ثالث، أن الناظم نظم كلام السبكي على هذه الصورة المعقدة التي سمعته، فزاد التعقيد تعقيدا وزاد الغموض غموضا، وصارت هذه المسألة اجتمع فيها ظلمات ثلاث: اضطراب المسألة من حيث الأصل، وقصور عبارة ابن السبكي، ثم تعقيد عبارة النظم. لكن سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى على تذليل هذه العقبات الثلاث كلها بإذن الله عز وجل. فيقول الناظم عليه، أي على ما تقدم من الخلاف في كون حكمة الأمر هي الامتثال أو الامتثال والابتلاء، عليه تكليف يجوز ويقع، أي يجوز التكليف ويقع بالذي امتنع، أي بالأمر الممتنع في حق المكلف، يعني الذي لا يمكن، يعلم الله تبارك وتعالى كما سيأتي يعلم الآمر أن المكلف لن يوقعه، هذا معنى قوله بالذي امتنع. فبالذي امتنع أي ما يمتنع في علم الله عز وجل أنه لن يقع. فهذا الذي يعلم الله أنه لن يقع من المكلف يجوز ويقع في الشرع، جوازه بمعنى أنه يمكن أن يكلف به الله تبارك وتعالى، ووقوعه بمعنى أنه وقع التكليف به. لكن قال الناظم مع علم من أمر، وهذه مع علم من أمر جملة اعتراضية، مع علم من أمر هي جملة اعتراضية. قال بعد ذلك في علم من أمر، وهذه في علم متعلقة بامتنع. امتنع أين امتنع؟ امتنع في علم من أمر، أي في علم الآمر، وهو إما الله عز وجل مثلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السيد يأمر عبده أو الوالد يأمر ولده. المهم يجوز أن يقع التكليف بالأمر الممتنع في علم الآمر مع علم المأمور به قبل تمكنه من الامتثال. وهذه قلت إنها جملة اعتراضية، وسبب قولي إنها جملة اعتراضية أن هذين البيتين تضمنا مسألتين، لكن الناظم رحمه الله ساقهما كأنهما مسألة واحدة، فلذلك لا بد من الفصل بين المسألتين. مع علم من أمر هذه، فليقرأ القارئ البيت من غير هذه العبارة مع علم من أمر، يقول عليه تكليف يجوز ويقع بالذي امتنع في علم من أمرك المأمور. في علم من أمر إلى ها هنا مسألة، وهي أنه يجوز التكليف ويقع بالأمر الممتنع في علم الله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل يجوز أن يكلف الناس بفعل يعلم أنه لن يقع، كأن يكلف رجلا بأن يصوم مثلا وهو يعلم أنه سيموت في ذلك اليوم، أو يقول الله عز وجل يتعلق الخطاب بمكلف أن يفعل فعلا معينا وهو لن يقدر عليه، سيصل إليه وقد زال، مثل الذي يكلف بصوم نهار رمضان ثم يموت في أثنائه. الله تبارك وتعالى قد علم أن هذا الإنسان لن يستطيع أن يصوم لأنه سيموت في منتصف اليوم، ومع ذلك أمره بأن يصوم، وهذا واضح وجه بنائه على المسألة المتقدمة، لأنه إذا كان المقصود الابتلاء فقط لا يمكن أن يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم أنه لن يفعله، لأن المقصود الامتثال، والله تبارك وتعالى يعلم أنه لن يقدر على الامتثال لأنه سيموت. لكن على القول الآخر وهو أن المقصود منه الابتلاء مرة والامتثال مرة، يجوز أن يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم أنه لن يقدر عليه، بما يعلم أنه لن يفعله، لأنه ينظر هل يأخذ أهبته ويبتدئ الصوم ويصوم إلى أن يدركه أجله. فهذه هي المسألة الأولى في النظم، وهي المقصودة أصالة بالنظم، وقلت إن هذه المسألة العارضة نتركها، نؤجلها إلى حين حتى تتضح المسألة الأصلية ثم نرجع إلى المسألة العارضة. فقال الناظم عليه أي على الخلاف في التكليف، هل حكمته الامتثال فقط أو الامتثال والابتلاء؟ يجوز ويقع التكليف بالأمر الممتنع في علم من أمر، أي في علم الآمر الذي هو الله جل وعلا. وكذلك يمكن أن تصور المسألة في غير الله تبارك وتعالى، في علم الآمر الذي هو السيد مثلا يأمر عبده بفعل من الأفعال، مع أنه يعلم أنه لن يقدر عليه، لينظر هل سيمتثل، هل سيبذل جهده في إرضاء سيده أو لا. هذا متصور وواقع ولا إشكال فيه. وهذه المسألة مسألة مبحوثة في كتب الأصول، والخلاف فيها والنزاع فيها مع المعتزلة، النزاع فيها مع المعتزلة، فإنهم منعوا من التكليف بما يعلم الآمر أن المكلف لن يتمكن منه. لكن الصواب بلا شك أنه جائز واقع، وقد حكاه ابن عقيل رحمه الله من نص الإمام أحمد، قال نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازه، فإنه قال نهى الله سبحانه آدم عن أكل الشجرة مع علمه بأنه سيأكله، وأمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لن يسجد. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد يأمر المكلف بما يعلم أنه لن يفعله. الأشعرية أجازوا هذه الصورة التي ذكرت، على كقول أحمد رحمه الله، كقول أهل السنة أنه جائز خلافا للمعتزلة الذين قالوا أنه غير جائز. الأشعرية كذلك أجازوه، يعني يجوز أن يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم أنه لن يقدر عليه، وجعلوه كذلك أحد الأدلة التي تدل عندهم على أن الله عز وجل قد يكلف به المحال، وهو كذلك باطل كما تقدم، وسيأتي الكلام على مسألة التكليف بالمحال في محلها. لكن يعلم أن هذه المسألة، وهي التي قررها الناظم رحمه الله في أصل كلامه، وهي أنه يجوز التكليف ويقع بما يعلم الله عز وجل أن المكلف لن يفعله، هذه المسألة صحيحة واضحة، الخلاف فيها مع المعتزلة، وقد اتضح وجه بنائها على المسألة المتقدمة. ثم إن الناظم رحمه الله قال كالمأموري، وقوله كالمأموري هو تسوية في هذه المسألة التي ذكرها أصالة في النظم، سواء أي يقول يجوز التكليف بما يعلم الله عز وجل أن المكلف لن يفعله، سواء كان الآمر فقط وهو الله عز وجل هو الذي يعلم أن المكلف لن يقدر على الفعل، بل حتى لو كان المأمور عالما أنه لن يقدر على إيقاعه، وهذا معنى قوله كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري، أي كذلك على المذهب المحقق المنصور لو كان المكلف يعلم كالآمر أنه لن يقدر على الامتثال ولن يستطيع أن يفعل، فهذا كذلك يصح تكليفه به، وهذا الذي اختاره السبكي رحمه الله، ولهذا قال الناظم في المذهب المحقق المنصور، وهو خلاف المشهور في كتب الأصول، المعروف في كتب الأصول الذي أطلقه أهل الأصول، أنه يمتنع التكليف بالفعل الذي يعلم المكلف نفسه أنه لا يقدر عليه، قالوا لأن حكمة التكليف منتفية، حكمة الوقوع التي هي الامتثال معلوم انتفاؤه لأن الآمر يعلم أنه لن يقع، وحكمة الابتلاء كذلك معلوم عدم وقوعها لأنه يعلم أنه لن يفعلها لن يقدر عليه، فلا يأخذ له أهبته. لكن السبكي نصر القول بالجواز، وقول السبكي ها هنا هو الصواب، نصر الجواز، لهذا قال الناظم رحمه الله في المذهب المحقق المنصور. ونصر السبكي الجواز بناء على مسألة فقهية ذكرها الفقهاء في كتبه، وهي المرأة مثلا التي تعلم بخبر نبي مثلا أنها ستحيض في نهار ذلك اليوم، هل يلزمها أن تبتدئ الصيام من أول اليوم أو لا يلزمها أن تبتدئ الصيام؟ على القول بأنه لا يصح تكليف المكلف بما يعلم أنه لن يتمكن منه، لا يلزمه أن تبتدئ بالصيام، تبتدئ اليوم مفطرة، لكن على القول الآخر يلزمها أن تبتدئ صائمة. ولهذا يأتي الخلاف في نظائر هذه المسألة، وفيما ينكشف الحال على أن المكلف كان غير قادر عليه. رجل مثلا في نهار رمضان جامع متعمدا، هذا لزمته الكفارة، لكنه قبل الغروب مات أو جن، تبين أنه لم يكن واجبا عليه صوم ذلك اليوم. إذا كان لم يجب واجبا عليه صوم ذلك اليوم، هل يعني أنه لا تلزمه الكفارة؟ المنصوص عندهم أن الكفارة لازمة لهم، مع أنه تبين أنه لم يكن مأمورا بذلك، مع أنه تبين أنه كان غير قادر على الامتثال في ذلك اليوم، وتعلق به الخطاب. يقال ها هنا إنه لم يكن عالما بأنه سيموت، بخلاف المرأة التي أخبرها نبي، لكن أصل المسألة واجتماعها مع الأخرى في من حيث المقاربة واضح. ولهذا فإن المجد بن تيمية رحمه الله في المسودة لما ذكر هذه المسألة التي هي جواز التكليف بما يعلم الآمر أن المكلف لن يتمكن منه، قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، وإن علم المأمور أنه، هذا هو نفسه القول الذي اختاره السبكي وقال الناظم إنه القول المحقق المنصور، وقلنا إن غير بعض الأصولين يحكيه إجماعا كالآمدي، حكى الإجماع لأنه لا يصح ولا يمكن، لكن مع ذلك نصر السبكي جوازه. قال: في المسودة وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت. قال: كما نجوز توبة المجبوب من الزنا، أي الزاني يزني ثم يجب وهو قطع الذكر، وهذا الآن صار غير قادر على هذه المعصية، لكن مع ذلك يصح توبته منها. كيف يتوب منها وهو يعلم أنه غير قادر عليها؟ يتوب منها بالنظر إلى أنه يتوب، لو قدر أنه قدر عليها فهو تائب منها. وكذلك الأقطع، تقطع يده فيتوب من السرقة بناء على أنه لو قدرت له القدرة على السرقة أو رجوع يده إليه لم تنع. والأعمى كذلك يتوب من النظر إلى المحرمات بالنظر إلى أنه لو رزق بصرا لا لم تنع. فكذلك هذا الذي يعلم أنه سيموت في نهار ذلك اليوم هو مكلف بأن يبتدي الصوم، ويكون نيته أنه يتمه لو قدر على الصوم. لو قدرت، لو تغير قدر الله، لو حصل شيء، فيكون من نيته أن يصوم لو قدره. ولهذا جاء في الشرع التكليف بمثل هذا، أن الإنسان يكلف بأن ينوي بعض الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فهذا مع أنه يعلم أنه غير قادر على الجهاد، لكن يتمنى أن يجاهد لو توفرت شروطه وأسبابه. فكذلك يقال ها هنا يصح أن يكلف المكلف بالفعل مع أنه يعلم أنه لن يقدر على امتثاله. كيف ذلك؟ بحيث يعزم على أن يفعل لو تحققت شرائط وانتفت الموانع، كما يعزم الذي يعلم من نفسه جزما أنه غير قادر على الحج، لكنه يعزم ويجزم في قلبه أنه لو رزق الوسيلة إلى الحج لحج بيت الله الحرام. هذا كله هي المسألة التي قلت إنها سيقت أصالة في كلام الناظمي رحمه الله، وهي تكليف، جواز التكليف بما يعلم الآمر أنه بما يعلم الآمر أن المكلف لن يتمكن من الامتثال. ثم سوى الناظم بين علم الآمر وعلم المأمور، فصارت عندنا مسألة فيها فرعان: جواز التكليف بما يعلم الآمر أن المكلف لن يفعله، هذا الفرع الأول، جواز التكليف بما يعلم الآمر والمأمور أن المكلف لن يتمكن منه، وهذا الفرع الثاني. ثم نرجع إلى المسألة العارضة التي ذكرها المصنف في البيت، قال: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر. هذه هي المسألة التي قلت إن المصنف ذكرها عارضة، وهي أن المكلف هل يعلم بأنه مأمور بالامتثال قبل أن يتمكن من الفعل؟ لهذا قال: مع علم من أمر، أي هل يعلم المكلف قبل أن يتمكن من الامتثال أنه مأمور بالفعل، أو لا بد أن يتمكن من الفعل حتى يعلم أنه مأمور؟ قولان: الذي قطع به الباقلاني والغزالي أنه يمكن أن يعلم بالفعل قبل تمكنه منه، يعلم أنه مأمور بالفعل قبل أن يتمكن منه، فهو مجرد أن تزول الشمس، تلك اللحظة التي زالت الشمس علم أنه مخاطب واجب عليه أداء صلاة الظهر، وسواء قدر على ذلك أو لم يقدر، لأنه إن قدر على ذلك وتمكن منه وطال وعاش ليتمكن منه فتكون الحكمة من جهتي هي الامتثال، وإن لم يتمكن من فعله تكون الحكمة هي الابتلاء. لكن على القول الآخر الذي هو قول المعتزلة إنه لا حكمة للأمر إلا الامتثال، فلا يصح أن يعلم المكلف كونه مأمورا حتى يتمكن من الامتثال أو يمر وقت يتمكن فيه من الامتثال. فهذا هو مأخذ قول المعتزلة في هذه المسألة. وإذا قلنا إذا كان هذا هو أخذ المسألة، يعلم أن الجمهور كلهم موافقون للغزالي والباقلاني في كون المكلف يعلم أنه مأمور بالفعل قبل التمكن منه. ويمكن أن تكون المسألة هذه من الأصل، يمكن أن تكون المسألة هذه من حيث الأصل نزاع لفظي فقط، فيكون من قال إنه يمكن العلم به قبل التمكن يكون قصد العلم بتوجه التكليف إليه، ليس العلم بقدرته على إيقاع الفعل، لأن العلم بقدرته على إيقاع الفعل هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولعل هذا هو الذي نفاه المعتزلة. ومن أثبت لم يقصد هذا الإثبات، يعني أنه يعلم بقدرته على إيقاع الفعل، بل هو يعلم بتوجه التكليف إليه، وتكون حكمته إن قدر عليه كما ذكرت الامتثال، وإن لم يقدر عليه ولم يتمكن منه تكون حكمته مجرد الابتلاء فقط. هاتان هما المسألتان اللتين ذكرهما الناظم في هذا البيت أو في هذين البيتين، مبنيان على مسألة الخلاف في التكليف، هل ثمرته الامتثال فقط أو ثمرته الامتثال تارة والابتلاء تارة أخرى. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وضحت مثل هذا الموضع المشكل. وكما ذكرت أولا نص على أن هذه المسألة مسائل كلامية، نص على ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد، قال هذه المسائل ليست من أصول الفقه، ونص عليها ابن برهان قال إن هذه المسائل لا يترتب عليها أثر في كتابه الوصول، ونص عليه غيرهما. لكن ما دام أن الناظم رحمه الله ذكرها وتكلم فيها فلا بد من الكلام عليها ومعرفة أصولها الكلامية التي بنيت عليها كما تقدم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. هذا آخر هذا المجلس، وبه بحمد الله عز وجل تمام الكلام على المقدمات. فقد ذكرت في أول الكلام أن الناظم رحمه الله شرع في المقدمات إلى آخر البيت 123، ثم الآن سيشرع في أول كتب الأصول السبعة، وهو على تقسيمه هو تبع لابن السبكي، وهو كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. فقد تمت المقدمات بحمد الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يوفقنا لما فيه رضاه، إنه سميع قريب مجيب. آخره سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.